إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد مع الحديث 13 الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أعيد، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حمزة أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن مع هذا الحديث كما جرت العادة قبل أن نشرح الحديث لابد وأن نتعرض لراوي الحديث. يجينا صحابي جديد إلا ونذكر شيئا من سيرته الذاتية لعل بعض المسلمين يستفيد من هذه السيرة وحتى يتعرف المسلمون على آبائهم وأجدادهم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. إذن هؤلاء الصحابة رضي الله عليهم علينا أن نعرف شيئا من سيرتهم ومن حياتهم. نقلت هذا الدين رضي الله عنهم وأرضاهم. أنس بن مالك هو الإمام المقرئ المفتي المحدث راوية الإسلام أبو حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو صحابي اليوم، هو أنس بن مالك. أنس بن مالك هذا الصحابي محظوظ، هذا الصحابي حصل خيري الدنيا والآخرة، وسبب تحصيله لخيري الدنيا والآخرة خدمته لرسول الله، ولا قبل خدمته لرسول الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، وسبب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام له خدمته له، وسبب خدمته لرسول الله أمه رضي الله عنها وأرضاها. إذن هذا الصحابي حصل خيري الدنيا والآخرة كما حيجي في الأحاديث، وجمع خيري الدنيا والآخرة بسبب دعاء النبي له، وهذا الدعاء كان بسبب أنه خدم النبي، وخدمة النبي كان بسبب أنه يمه لحداته على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأم اللي هي أم أنس اللي هي أم سليم رضي الله عنها، هذه أم عاقلة، هذه أم أكثر من ملايين الرجال، ولا أعظم وأعقل من ملايين الرجال. لماذا؟ هذه الأم التي تمكنت من أن تدخل ابنها الجنة وأن تدخل على ابنها خيري الدنيا والآخرة، ما وش غير الجنة كما حيجي. هذه الأم التي وفقها الله عز وجل وعطاها ربي عقل راجع، استطاعت أن تسعد ابنها في الدنيا قبل الآخرة. هاد الأم اللي هي أم سليم، أم سليم رضي الله عنها، عندها مواقف شريفة. ما وش غير هاد الموقف، احنا قبل ما نتكلموا على أنس معليش نتكلموا على الوالدة ديالو شوية. عندها مواقف، ماشي غير هاد الموقف الأحاديث لا حجي، لا. أم سليم رضي الله عنها اللي هي رميصاء، هاد المرأة اللي هي زوجة أبي طلحة، هاد المرأة رضي الله عنها وأرضاها كي جاي يتزوج بها أبو طلحة، وأبو طلحة ماشي بابة أنس بن مالك، أنس هو البيب أبو طلحة. عندنا أبو طلحة وعندنا أم سليم، هادو أزواج زوجها، لكن أنس باباه ماشي أبو طلحة، البيب أبو طلحة، باباه واسمه مالك بن النضر، أنس ابن مالك ابن النضر. أبو طلحة وهو صحابي من صحابة النبي، كان رجل يمات أنس ابن مالك. لما جاء أبو طلحة ليتزوج بأم سليم، وكان أبو طلحة كافرا وكانت أم سليم على الإسلام، قالت له لا أشترط لك إلا شرطا واحدا، أن تسلم، وهذا هو مهري وهذا هو صداق ديالي. فأسلم، فقال العلماء هو أعظم مهر في الإسلام. ما قتلوش دار، ما قتلوش سيارة، ما قتلوش أموال، قتلوش حاجة تدخل في الإسلام بطل. أعظم مهر في الإسلام، دخل في الإسلام وتزوج بأم سليم رضي الله عنها. بعد ما تزوج بأم سليم، أبو طلحة كان عندهم ولا كان لأبي سليم لأبي طلحة كان عنده ولد وكان مريض، ويقول العلماء هذا الولد اللي كان مريض اللي هو صاحب النغير اللي كان النبي يدخل عليه ويقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. هذا الولد اللي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، هذا الولد هو أخو أنس بن مالك من يمه، مشي من بابه يمه، من يمه بط، لأنه ولد أبي طلحة. هذا أبو عمير رضي الله عنه يقدر ربي مرض ومات، اللي تكلمنا عليه أكثر من مرة، قلنا كان عنده عصفور وكان يلعب به، والنبي كان يدخل وكان يمزح مثل العصفور دياله، وقال له النبي يا أبا عمير، كان يدعبه يقدر ربي مات. نهار مات قبل ما يموت خلاه أبو طلحة خلاه مريض ومشى للنبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في غياب أبي طلحة، باش تعرفوا يعني العقل تاع أم سليم، في غياب أبي طلحة مات أبو عمير. لما مات غسلت كفنت وسجت وقالت لهم لا تخبروا أبا طلحة، أنا أول من يخبره، واحد ما يخبره، خلينا نبرص ما تخبروش، خلوني أنا نتولى بهذا المهم. جاء أبو طلحة قال ما فعل الولد؟ قالت يعني ارتاح إن شاء الله، أظنه ارتاح، هي تقصد ارتاح معناتها خلاص مات، ريح ريح من الوجع، هو فهم باللي ارتاح معناها ارتاح، ما كذبتش عليه. أكل، وضعت له العشاء، تعشى مع الزوجة دياله، تطيبت، لما تطيبت فعل معها ما يفعل رجل مع زوجته، أتاها. لما انتهى من فعله قالت له ما رأيك في قوم أعارونا عارية ثم طلبوها، وش رأيك في الناس سلفونا حاجة ومن بعد جاوا يديوا حاجتهم، وش رأيك؟ قال لها من حقهم يديوا حاجتهم. قالت فإن ابنك قد مات، اداها ربي، ربي أعطاهن ومن بعد ربي اداها. غاضب، ماشي كده ربي غاضب، قال يعني تركتني حتى فعلت ما فعلت، لأنه جمع الزوجة دياله، جمع الزوجة دياله. نعم. ثم حمد الله عز وجل واسترجع. الصبيحة التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وحدته بالحادث وخبروا بالخبر، ها هو الصلاة في الليل كده كده، الزوجة والصلاة وجدت مع الزوجة كده كده. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في ليلتكم. يقول العلماء وليقول علماء السير دعا لهم النبي بالبركة، لأنه كان أتى زوجته وكانت في هذه الليلة حملت منه، قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكم في ليلتكما. يقدر ربي عز وجل يزيد عنده ولد ويديوه للنبي اسمه عبد الله ثم النبي عبد الله وحناكه وكذا كذا. يقول العلماء هذاك الولد الدرية تعرس بعد كلهم حفظوا في كتاب الله. هذا قول سفيان الثوري رحمه الله يحكي عن بعض الأنصار أن أم سليم وأبو طلحة في حدتهم ربي رزقهم بعد ما مات الولد ربي رزقهم بتسعة كلهم يقرؤون القرآن. بارك ادعالهم النبي بالبركة فبورك لهما في ليلتهما بحق. إذا شوفوا هذه المرأة عندها عقل راجع ما دام خيرت المهر ديالها الإسلام وما دام مات الابن وعرفت كيفاش تتعامل مع القضية واستطاعت أن تقنع زوجها. بعدين الزوج مشى للنبي بهذا التصرف ادعالهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. خلاص نعود نقول الأمس أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جاءت بأمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصدرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه فقالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله أن فادعو الله له. قال اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو مئة اليوم. هذا الحديث الأول. قال أنس جاءت بأمي وكان في عمر 10 سنين جاءت بأمي أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزارتني بنصف خمارها وردتني بنصف. شدة الخمار قسمته على زوج نص دارته لإزار ونص دارته لرداء. إزار من تحت ورداء من فوق نص من فوق ونص من تحت. وقد أزارتني بنصف خمارها وردتني بنصف. جبته للنبي كان في عمره 10 سنين. قالت يا رسول الله هذا أنيس. أنيس صغير أنس لأنه كان صغير كان 10 سنين. قالت يا رسول الله هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. شوفوا السلف كيفش كانوا الصحابة كيفش كانوا والصحابيات كيفش كانوا. هذا إذا كان هذا عقل مرأة ما بالك بعقل راجل من الصحابة. هذا الفعل نستفيد أنهم كانوا أحرص الناس على أن يرسلوا بأبنائهم إلى مجالسة الصالحين وإلى خدمة الصالحين وإلى مخالطة الصالحين حتى يستفيدوا من هؤلاء الصالحين. إنسان يستحب يكون عنده وليد ولا بنته يرسلها لك الصالح ولا صالحة حتى تستفاد وتخطف. إنسان يكون عالم ولا عابد ولا فقيه ولا رجل صالح ولا كاين امرأة صالحة يصل البنت ديالو لهذه المرأة الصالحة صالحة بحق حتى تستفاد وتخدم هذا الصالح. كذلك فعلت أم سليم دات وليدها في عمره 10 سنين للنبي بدون مقابل. هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك فادعو الله له. أم تخمم على مستقبل وليدها هو المستقبل تخمم على مستقبل وليدها في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده. زوج هذا دخلت على الدنيا اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس فوالله إن مالي لكثير. ربي استجاب دعوة النبي ودعوة النبي مستجابة. فوالله إن مالي لكثير وحده وإن ولدي وولد ولدي أولادي وحفادي أولادي ولاد ولادي. الساعة اللي كان يتكلم فيها أنس لحقوا 100 لا يتعادون على نحو 100 اليوم بل كي نعود نشوفه في صحيح البخاري في رواية أخرى ونقوله نشوفه في الحديث الثالث في رواية أخرى. أخبر أنس كما جاء في صحيح البخاري أنه دفن من أولاده قبل مقدم الحجاج إلى البصرة 20 و100. دفن 120 من أولاده مش ولاده من أولاده برضه. دفن أنس قبل ما يجي الحجاج ابن يوسف للبصرة، لأن آنت كان في البصرة كما احنا عارفوا، أدفن مولاده 120 بركة في الأولاد. وقال هو يخبر، قال دفنت من صلبي سوى ولد ولدي 25 و100. ها رواية أخرى قال لك دفنت مولادي، مش ولادي ولادي، ولادي من صلبي سوى ولد ولدي 125. دعوة النبي بإكثار الأولاد، دعال النبي باش ربي كتر ولده، ربي كتر الولد، واللي دفنهم باقي 125، ما بالك اللي حيين، ما بالكم بعد أولاد الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعالوش فقط غير هذه الدعوة، كي نجمعوا الأحاديث ونجمعوا الروايات نلقاو النبي صلى الله عليه وسلم دعالوا بكثرة الأموال، خلاص دعالوا بكثرة الأولاد، دعالوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، حتى كان يقول رضي الله عنه أن البستان دياله يثمر في العام مرتين. البستان دياله يمد زوج طاش في العام، ماشي خطأ، زوج بركة. ودعالوا النبي بدخول الجنة، هذا خيال آخر. ودعالوا النبي بأن يطيل الله، بأن يطيل الله عمره. وأنس بن مالك ما راح يجي آخر من مات من الصحابة بالبصرة، عاش كثر من 100 سنة، عاش 103 وكاين اللي قالوا 107. إذا نشوفوا هذه السبة هذه كامل، إماه إماه مرأة عاقلة عرفت وين تعمل وش داب ولدها، عندها ولد خمت على المستقبل دياله، صح خمت على الآخرة دياله، نديه عند رسول الله يخدم النبي ونطلب دعوة من النبي. دعال النبي كثرة الأموال، كثرة الأولاد، الجنة، وش الإنسان يحوس طول هذا؟ وش يحوس الإنسان؟ إنسان كي يعطيها ربي كثرة الأموال، يعطيها ربي البركة، يعطيها ربي طول العمر، وكيموت الجنة يتسنى فيه، خلاص هذا إنسان ما عنده محبوس، خلاص وش هو يحوس؟ خلاص هذا إنسان محظوظ. كيفاش محظوظ؟ باش يما سب على كل حال. واش دات له يماه؟ سلام الله عليه. يماه دات له يخدم النبي، وزادت يماه طماعة وعندها الحق، قالت له يا رسول الله ادعي له، ماشي هاك ادعي، ادعو يماه طماعة وعندها الحق مع في الخير، ادعالوا النبي رجل محظوظ. خلاص اذا هذا صحابي، هذا الحديث الاول. ونستفيد كذلك كما يذكر العلماء من دعوة النبي له بطول العمر، هذه العلماء يذكرها فائدة كذلك، يجوز أن تدعو لرجل بطول العمر تقول الله يطول في عمرك، ما فيها والو. وإن كان بعض العلماء قال لك نقيدوها كذا، لكن هذا الحديث النبي ما قيد فيه والو، دعالوا النبي بطول العمر، ما قالوش الله يطول عمرك في طاعة الله، لأنه كاين علماء معاصرين يشترطوا، يقول لك تدعي الواحد بطول العمر، ادعي له بطول العمر في طاعة الله، لكن هذا الحديث ما فيه. لذلك اللي ذكر من فقه هذا الحديث أن النبي ما قيدش، قال اللهم أطل عمره، يعني في أحاديث أخرى مشيكة الحديث. إذا هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه البخاري في صحيحه عن ابن شهاب قال أخبرني أنس أنه كان حين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قال أنه كان ابن 10 سنين، قال فكانت أمهاتي واضبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم فخدمته 10 سنين، فلما توفي رسول الله كان يعني لي من العمر 20 سنة، فلما توفي رسول الله وأنا ابن 20 سنة. هذا حديث آخر كذلك مثل الحديث الأول. حديث هذا رواه الإمام البخاري في الصحيح، يحكيه ابن شهاب الزهري عن أنس بن مالك، قال يحكي له أنس، قال له أنا كي جاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كان في عمره 10 سنين، فكانت أمهاتي يواضبنني، أمهاتي اللي هي يماه خالته كانوا يقولوا له روح تخدم رسول الله، يحتوه ويلزموه، وكل خطا يقولوا له روح تخدم رسول الله، تخدم رسول الله، حتى نهار خدم رسول الله. كانت أمهاتي يماه خالته، كانت أمهاتي يواضبنني، يحتوني ويلزموني على خدمة النبي، قال فخدمته 10 سنين. هذاك هو 10 رسول الله، في المدينة. قال فخدمته 10 سنين وتوفي رسول الله وأنا ابن 20 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قعد والأقضاء في مكة 13 سنة، في المدينة 10 سنين، وربي بعته على رأس 40. عندنا 10 و13 53 و10 63، هذه هي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ربي بعته على رأس 40، 13 في مكة، 10 في المدينة، 23 مدة الوحي، زائد 40 سنة، 63 سنة، هذا هو عمر النبي. النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة فقط. إذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، يزيد يحكي لنا أنس واش صار في 10 سنين، الخلق اللي استفادوا. قال خدمت رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين، فما قال لي أف ولا ألا ولا هلا صنعت ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. خدمت رسول الله 10 سنوات، عمرو ما قال لرسول الله كلمة أف، عمرو ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة أف، زيد عمرو ما قال لي الحاجة ما دتهاش وعلاش ما دتهاش، وعمرو ما قال لي الحاجة دتها وعلاش دتها. ها واش استفاد أنس؟ فوائد بزاف هذه الفائدة وحكاها. خدمت النبي 10 سنين، عمرو ما قال لي كلمة أف، كيقولوا ما قالش أف معناتها ما سبوا ما نهروا ما زجروا، ما دام أف هي الأخرى كاع وما قالهالوش، كما قال ربي في القرآن ولا تقل لهما أف للوالدين. إذا ربي نهاك على كلمة أف خلاص، ثم فوق أف هذا حرام باب أولى. إذا ربي قال لك أف ما تقولهاش، بلا ربي ما يقول لك ما تضرب، بلا ربي ما يقول لك ما تسب، بلا ربي ما يقول لك ما تدير، بلا خلاص قال لك أف، الفهم يفهم. فوق الأف كاع حرام. إذا كانت أف حرام وش كاين فوق الأف حرام؟ تحت الأف ما كانش، ربما ما كانش تحت الأف، بالك حاجة في القلب هكذا، لكن النطق هذا كلمة الأخرانية هي الألف والفاء، أف ولا الألف وزوج فاءات، إذا شفنا الأف الفم شدد. إذا قال لك خدمت النبي 10 سنين ما قاليش أف، وما قاليش الحاجة ما دتهاش وعلاش ما ديرهاش وعلى ما دتهاش، كيما نقولوا كيما ندير حنايا، يعني كون نجيب واحد خدام وعلى ما دتش هذه كيفاش ما دتش هذه، وما قاليش الحاجة اللي دتها وعلاش دتها. خلاني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ندير واش نحب، بشرط إنسان ما يداش الحرام. وكان أنس يدير الحرام النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليه، أنس ما داش الحرام وكان مول 10 سنين، وتعرفوا شكون يماه، أنا حكينا شكون يماه وشكون باباه، إنسان خلاص ما راهوش تاع الكبائر، لا إنسان على الفقه وعلى التربية. إذا هذا الحديث الثالث في حق أنس، وأنس تأثر بزاف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقولة المشهورة اللي رواها أصحاب السنن، قال لما كان اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء ولا أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيها ولا مات فيه ولا خرج منها أظلم منها كل شيء. هذه المقولة هي لأنس، مقولة مشهورة، قال لهم نهار النبي دخل المدينة، نهار هاجر ودخل المدينة كلش ضوا في المدينة، المدينة ضوات في الليل، مش ضوات بالضوء، ضوات أدخل لها النبي عليه الصلاة والسلام، نهار مات وتدفن وخرج منها الظلام في المدينة كل شيء في عز النهار، في عز النهار ظلامة المدينة. هو صاحب هذه المقولة وهي مقولة صحيحة رواها أصحاب السنة. أنس بن مالك رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل لازم النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا مدة 10 سنوات من هاج النبي للمدينة حتى لها خرج منها، كنقول خرج منها معناها مات، هذه المدة 10 سنين قاع أنس خدام رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني مطلق والو من اللي جا النبي حتى نهار مات، المدة كلها مطلق والو نهار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه المدة اللي قضاها أنس شهد مع النبي عدة مشاهد، حضر مع النبي عدة مشاهد وعدة غزوات، حتى حضر بيعة رضوان اللي قال ربي فيها لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبيعة رضوان تكلمنا عليها أكثر من مرة فلا داعي الإعادة. مهم هي بيعة في السنة 6 من الهجرة، تكلم عليها ربي في القرآن. بايع فيها 1400 صحابي وسموها العلماء بيعة الموت، سببها فقدان عثمان بن عفان. وهذا البيعة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار أحد شهد بدرا أو بيعة رضوان. إنسان اللي حضر بيعة رضوان راح يدخل جهنم، حرام عليهم النار. والإنسان اللي حضر غزوة بدر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا شعر ابقات القضية بوجه أنس بن مالك رضي الله عنه. حضر بدر ولا ما حضرش؟ العلماء لم يعدوه في البدريين. كي تفتح شكون اللي شهد بدر ما تلقاش أنس بن مالك، مع أنه كان مع النبي وكان في خدم النبي. ما حضرش أنس من العلماء، ما كتبوش في البدريين لأنه كان صغير السن. في غزوة بدر كان أنس بن مالك عنده 12 سنة في عمر، قعد مع الجيش وقعد مع الرحال، قعد مع المتاع مع الأسلحة، لكن ما شهدش بدر. وبهذا جمع الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، قالك باش نجمعوا بين الأحاديث نقولوا أنس كان حاضر في غزوة بدر لكن ما شهدهاش وما قاتلش فيها، كان قاعد مع الجيش، كان قاعد مع الرحال، قاعد يعني مع الدوزان تاع القوم، لكن خرج وسط السلاح وقعد يقاتل لا. بهذا نجمع بين الروايات. أنس بن مالك يعتبر راوية الإسلام ولا من المحدثين، مادام لازم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات أروى أحاديث كثيرة جدا، أروى أكثر من 2200 حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، أروى أكثر من اللي روات عائشة رضي الله عنها، الوكتر من لروات عائشة رضي الله عنها. والصحابة المكثرون هم 6 صحابة المكثرون عن رسول الله. كاين بزاف صحابة روعوا النبي، بصح كاين صحابة مكثرون معناها روعوا بزاف. عندنا في المرتبة الأولى وهذا شرف لهذا الرجل أبو هريرة رضي الله عنه، أكثر من 5300 حديث أبو هريرة وحده، على رغم ألوف شيعة روافد أبو هريرة وحده 5300 وزيادة، وهذا شرف لهذا الرجل. وعرفنا السبة وعرفنا أمور كذا تكلمنا خلاص. في المرتبة الثانية يجينا عبد الله بن عمر بن الخطاب، أروى 2000 ولا أروى أكثر من 2600 حديث. الآن لو كان قولوا أبو هريرة كذاب ولو كان قولوا عبد الله بن عمر كذاب، نحي من السنة أكثر من 7000 حديث. لازم هذا هو الناس اللي تفهموا. كي نقولوا أبو هريرة كذاب كما راهم يقولوا الجماعة، هذا الكذب هذوما، معناه لازم تهدم السنة 5000 حديث. خلاص مادام راجل كذاب نحي أحاديثه، ولا كيف تقول كذاب وأحاديث؟ خلاص كذاب نحي أحاديث. أنس كذاب، حديث اليوم من قرواش كذاب أنس رضي الله عنه. إذن عندنا المرتبة الأولى أبو هريرة، المرتبة الثانية عبد الله بن عمر أكثر من 2600 حديث، المرتبة الثالثة أنس بن مالك أكثر من 2200، المرتبة الرابعة عائشة أكثر من 2200، لكن كاين بينتهم يعني واحد فواصل صغار، قال مثال 2218 الأخر 2210، مثال بينتهم يعني فرق خفيف. في المرتبة الرابعة لو الخمسة، مرتبة الخمسة عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل هو أكثر من 1600 حديث. في المرتبة السادسة عندنا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، أروى أكثر من 1500 حديث. ومن بعد يجيوا الصحابة اللي عنده 1000، اللي عنده 900، اللي عنده 800، اللي عنده 10، اللي عنده 1، اللي عنده 50، كل واحد على حساب واش حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللي ما عندوش ما حدث، مشي لازم كيشوفوا، لازم شافوا وتلاقى بهم بعد واحد الظهر، ما حدث عليه واحد مثلا. إذن هادوهما الصحابة المكثرون. أنس بن مالك من المكثرين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنس بن مالك رضي الله عنه آخر صحابة موتا بالبصرة، آخر صحابة موتا بالبصرة، لأنه آخر صحابة موتا بمكة هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، وآخر صحابة موتا بالبصرة بصرة في العراق، أخي الصحابة موتا بالبصرة هو أنس بن مالك. مات سنة 93 هجري، 93 كي نزيدوا 10 سنين لقضاها، ولكن نزيدوا 10 سنين قبل ما يجي للنبي، 93 زائد 10 عندنا 103 كذلك. نعم 103 هجري. إذن هذا آخر صحابة موتا بالبصرة. آخر صحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة وقت مات سنة 110، معناتها بين أنس وبين أبو الطفيل 7 سنين. بعد 110 خلاص ما كان حتى صحابي على وجه الأرض كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بعد سنة 110 ما عندنا صحابي مات 112 ولا صحابي مات 115، ما كاش ان شاء الله ما راحش نذكره، مستحيل راح نقولوا هذا الصحابي مات 115، ما كاش كي مكثروا راح نقولوا هذا اللي هو اخر صحابه موتا مات 110 هجري، والان انا 1436 انسان يقدر يعرف شحال عنده من اللي مات. اذا هذا هو راوي اليوم وهذا هو صحابي اليوم. أولنا حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. الإمام النووي رضي الله عنه ورحمه الله، الحديث رقم 12 تاع الأسبوع الماضي هو من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وحديث رقم 13 هو: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. بعض أهل العلم بحث على المناسبة وعلاش دار هذا 12 وهذا 13، وعلا ما قدمش وعلا ما داش هذا 12 وهذا 17، وعلاش دار واحد مو واحد مناسبة. قال يعني اجتهد فقال، قال لك الإمام النووي في الحديث اللي فات اتكلم على الإسلام وتكلم عما يجمل ويحسن ويكمل الإسلام ويكمل الإسلام. قال: من حسن إسلام المرء تركوه ما لا يعني. يدحب الإنسان يحسن إسلامه ويجمل إسلامه ويزين إسلامه، يترك ما لا يعني. تكلم على الإسلام، والإسلام هو من الأعمال الظاهرة كما جاء في حديث جبريل. فهذا الحديث راهو يتكلم على الإيمان. إلا حبيت تكمل إيمانك وإلا حبيت تجمل إيمانك وإلا حبيت تحسن إيمانك، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. ها وجه المناسبة المرة الماضية على الإسلام، كيفاش تكمل إسلامك؟ هذا الخطر ويقول لنا كيفاش تكمل إيمانك. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية ذكرناها كذلك الأسبوع الماضي، قلنا أن هذا الحديث هو من الأحاديث الأربعة التي قال عنها بعض أهل العلم ومنهم ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أن جماع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث. الآداب تاع الخير راهي تنطلق من أربعة أحاديث. عندنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، عندنا من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، عندنا لا تغضب، وعندنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الفائدة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم ندخل في الحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، انفى كمال الإيمان وانفى الإيمان الكامل، منفاش صحة الإيمان. وش معنى انفى الإيمان الكمال ومنفى الصحة؟ لو كان نقول انفن بصحة الإيمان يولي اللي ما يحبش القوه واش يحب نفسه كافر بالله، لكن ماشي هذا هو اللي قصده رسول الله. النبي حبي يقول لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وكتاش يكون إيمانه قوي؟ وكتاش يكون إيمانه كامل؟ وكتاش يكون إيمانه عالي؟ أمور منها أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، تحب الخوك شي اللي تحبه لك. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. وهذا الحديث عنده نظائر، منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إنسان ذو كيلة هاون وقدم أمر تاع نفسه وقدم أمر تاع ابنه وقدم أمر تاع بنته ولا قدم الأمر تاع الزوجة دياله على أمر رسول الله، هذا ما قلنا مش أنت يا كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا لا قولوا له أنت يا إيمانك ضعيف، إيمانك ماشي كامل. لا يؤمن أحدكم الإيمان الكامل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. ثلاث خطوات يقسم النبي لا يؤمن، ماشي لا يؤمن معناه كافر، لا يؤمن معناه إيمانه ضعيف وإيمانه ماشي كامل وإيمانه ماهوش عالي وإيمانه مخصوص. شكون يا رسول الله؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه. غوائله وشروره، جار وجار. جار ما يأمنش الشر تاع الجار وما يأمنش المكر تاع الجار وما يأمنش المنكر تاع الجار. هذا الجار اللي يصدر منه المنكر واللي يصدر منه الشر هذا لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن إيمان كامل لا يؤمن إيمان كامل لا يؤمن إيمان كامل. هذا إيمانه ضعيف, هذا إيمانه ما هوش كامل, هذا إيمانه ناقص. كان جاء إيمانه ناقص وكان جاء إيمانه كامل وكان جاء إيمانه قوي ما يأديش جاره ما يديش الشر الجار. والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا ولا قيل من يا رسول الله شكون هذا اللي حلف عليه ثلاث خطرات؟ ماشي ما عندك يقولوا إيمان ضعيف تما حاجة سهلة, كنقولوا ماشي كافة تما خلاص معليش لا. أو النبي يحلف ثلاث خطرات والنبي ما يحلفش هكذا وزيد يكرر النبي ثلاث مرات والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. الصحابة قالوا من يا رسول الله شكون هذا اللي حلف عليه ثلاث خطرات؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه, الذي لا يأمن جاره بوائقه. فهذا الحديث كذلك من فوائد أنه يحد فيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. على أن نحب لإخواننا ما نحب لأنفسنا. وهذا الحديث عنده أحاديث كذلك في معنى, قال صلى الله عليه وسلم أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمن. حب للناس واش تحب لروحك تكون مؤمن كامل الإيمان. أحب للناس كما هذا الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي حديث آخر في نفس المعنى قال أحب للناس لنا كامل. أحب للناس ما تحب لنفسك كما تحب لنفسك الخير كما تحب لنفسك الهناء كما تحب لنفسك غير الحاجة المليحة. ماشي نفسي نفسي أنا والناس يضبطوا يصنعوا. المهم أنا نخدم, المهم أنا نكسب, المهم أنا نتزوج, المهم أنا ناكل, المهم أنا نشرب, غيري ما يهمنيش. لا شرب مشكلتي لا لا. أحب للناس ما تحب لنفسك تكون مؤمنا كامل الإيمان. حديث ثاني قال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. من كان ولا من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. ما كاش واحد فينا إلا الغبي, ما كاش واحد فينا ما راهوش حاب يدنيه ربي عن جهنم ويدخل ربي للجنة. وربي وش قال؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يزحزحك ربي عن النار يبعدك على جهنم. وش قال النبي؟ من أحب اللي راهو حب, ماشي معناته هي جزء ما تحبش. هذا خرج هكذا خرج وعنده يعني نظائر في الكتاب والسنة. من أحب أن كما قال ربي في القرآن ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا له. ماشي معناته لو كما يأمن السماء ما فيها والو كي قال ربي لكان خيرا له. لا يعني الكلام يتحمل ويتلم القرائن ويتحمل السياق على مهله. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة واش يدير؟ فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يموت وهو مآمن بالله واليوم الآخر. كيفاش الإنسان يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هو ما على بالوش حتى شي يموت؟ كيفاش الإنسان يموت وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وما عندوش الساعة ما عندوش النهار ما عندوش الشهر ما عندوش العام؟ كيفاش إنسان في الحياة يجتهد كما قال ربي في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إنسان ما يعلمش كيفاش يموت لكن في الحياة كل يوم راهو خدام كل يوم راهو مستعد يخدم يخدم وقت ما جت ساعة الموت تلقاه خدام. والأعمال بالخواتيم إنسان إذا كان مجتهد في ساعة الرخاء ربي راح يمكنه في ساعة الشدة. أما الإنسان اللي قلت ساهل ساهل ساهل ساهل إذا كان في التسع وإذا كان في الهناء وإذا كان في كامل قوته العقلية وكامل قوته البدنية كما يقول العلماء كامل القوة العقلية على باله وش هو يدير وكامل القوة البدنية وما قدرش يتغلب على إبليس ما باله إذا كان الإنسان في أضعف قوته البدنية وأضعف قوته العقلية والشيطان أقوى ما يكون، كيف يتغلب على الإنسان؟ إذا الإنسان اللي حبي يتوب يتوب الآن. بزاف الناس يغلطوا عن بطلهم لا إله إلا الله سهلة عند الموت، أثقل من الجبال، أثقل أثقل. والإنسان اللي حبي نعطيه له مثل فقط باش يعرف يعني لا سهلة. شوفوا كمثال تضرب الزلزلة، قليل اللي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كاين اللي تلف لي يقول والله نسيت شهادة، هذا والو، هذه حاجة يعني الله تزعزع. ما بالك كي تجي الموت خلاص تبدا تشوف راك راح تنتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، تشوف ملائكة تشوف أشياء، خلاص تقدر تقول راك درت خطوة في الدار الآخرة، راك رايح خلاص. يجيك الشيطان وبليس يحب يخرج كاع القوة ديالو، ماذا به يومي في جهنم قبل ما تروح. آخر فصل لإبليس في الدنيا، كنت تغلبه ويغلبك تغلبه ويغلبك تغلبه ويغلبك، من الآن مازال آخر فصل لإبليس، آخر فرصة باش يديك الجهنم. هنا الإنسان ما يتمكن وما يفوز إلا ليوفق ربي. كيفاش يوفق ربي؟ في الدنيا كان خدام وتعب، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إنسان لازم يتعب وينصب باش ربي يعطي له الشهادة بسرعة. أما الإنسان اللي كان في حياة الدنيا يجي مر الدنيا، هذا عند الموت راح يتكلم على الشيء اللي كان يجري عليه. إذا كان يجري عند التجارة كتجيه الموت راح يوصي وراح يقول الدكان والمحل والدين والكريدي وكذا. إذا كان إنسان حياته كلها لغنى كتجيه الموت بلك إنسان يستغرب يغني، خلاص هو حياته كامل في لغنى، نايد بلغنى، راقد بلغنى، يأكل بلغنى، يشرب بلغنى، حياته غنى، اللغنى يجري في دمه. كي تجيه الموت يخرج بلغنى، هذا هو العدل على ربي عز وجل. إنسان حياته كامل هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كذا يا أيها الناس كذا قرآن قرآن قرآن قرآن، كي تجيه الموت القرآن، حياته كامل استغفار، كي تجيه الموت استغفار. هذه هي كل واحد يدي حقه، واحد ما ظلم ربي. إنسان اللي مد حياته في الدنيا لربي، هذيك الساعة اللي هي ساعة الحسن وهي اللحظة الفارقة ومنها يبان كل واحد الشيء اللي كان يدير يعطيه ربي. إذن وش قال النبي؟ من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو حب كذلك من بين الأسباب اللي تخلي ربي يبعدك عن النار ويدخلك الجنة من الأعمال اللي تفيدك عن ربي أن تحب للناس ما تحب لنفسي. حديث ثالث هو حديث الناس تعرفه، حديث رواه مسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم تراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمار. هذا هو كيفش لازم يكونوا المؤمنين، يكونوا جسد واحد ماشي متحاسدين. صح احنا كي نقولوا هذا الكلام حابين نكونوا اكثر واقعيين، ماشي معناتها كي نقولوا هذا الكلام الانسان خلاص يعني يسمع الى وفق ربه خلاص. لكن الانسان اللي ما فيهش يجاهد نفسه بعد ما فيهش يبقى يجاهد يجاهد يجاهد يجاهد حتى ما يمكن الانسان يكون واقعي. ماشي معناتها هذوك كي نقولوا هنا بالك كاين واحد ولا زوج خلاص منا توبه منه، كاين اللي بالك يبقى يطيح ويموت. معليش الانسان لكن دائما يجاهد في نفسه، دائما يجاهد في نفسه. صح الامر صعيب لكن الانسان يجاهد نفسه. المصيبه انه خاوتنا ما يجاهد ماشي كاع كاين اللي ما يجاهد نفسه وما يحاسب نفسه وما يحوس ويقول راني مليح. كلمه راني مليح هذيك هو المقتل ديالو. انسان كي يقول راني مليح خلاص هذيك هي الضربه ديالو، هذيك هي الضربه تاع الموت. لانه الانسان كي يقول مانيش مليح يبدا يفتش، لكن كي يقول راني مليح من انكر داءه قتله. انسان كي يقول ما بيا والو راني مليح يموت في اي لحظه. لكن انسان كي يعترف بالداء يبدا يحوس على الدواء ويبدا يحوس على الطبيب ويبدا يحوس على العلاج. لذلك قلنا وليحب ان يؤتي الناس ما يحب ان يؤتى لنفسه. قلنا بصصم قلنا مثل المؤمنين الحديث يكونوا كالجسد الواحد، وهذا الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا يدخل فيه الأعمال، تدخل فيه الاعتقادات، تدخل فيه الأقوال. وهذا اكتشف راجل يحب الغير وما يحب لنفسه كي يكون عنده سلامة القلب. ويكون قلبه ما فيش الغل، ما فيش الحقد، ما فيش الحسد. أما إذا كان القلب فيه الغل، فيه الحقد، وفيه الحسد، كما يقولوا دياولنا القلب كحل، إنسان ما يحبش غيره وما يحب لنفسه، بالعكس يحب غير هو اللي يكون مليح، يحب الناس كاع يديها الوجه، هو أنا لازم يكون مليح، أنا نحصل ولو على حساب فلان وفلان، معليش نحيولوا له وعطيوا لي، المهم أنا. لكن الإنسان كيقول قلبه سليم للمؤمنين، ويكون عنده يعني الصفاء، ويكون قلبه بعيد عن يعني ما فيش الغل وما فيش الحقد. وكتعرفوا دعاء القرآن، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا هو دعاء من أدعية القرآن، إنسان يدعي به معليش، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، الذين آمنوا من الصحابة والواحد، لأنه كاين ناس عندهم حقد على الصحابة، كاين ناس عندهم حقد على التابعين، كاين ناس عندهم حقد على أئمة الأربعة، كاين ناس عندهم حقد على العلماء، كاين ناس عندهم حقد على الفقهاء، كاين ناس عندهم حقد على العلماء المعاصرين والله، كاين ناس عندهم حقد على خاوتهم، كاين ناس عندهم حقد على أصحاب المسجد، كل واحد باش عنده، كاين اللي عنده حقد على جاره، كاين اللي عنده حقد على بابه. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يدخلوا كاع كما كلهم مؤمنين مؤمنات بإذن الله تعالى. إذا قلنا وكتاش الإنسان يحب الغير واش يحب نفسه كي يسلم قلب، نتذكر واحد شبهة ونجوب عليه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ربما يطلع علينا كشراجل غارق في المنكرات ويبدأ يستهزأ بنا ويقول لنا أنا إنسان نحب الخمر ونحب كذا، وتلقاه يدعو غيره إلى هذا الأمر، كي تنكر عليه يجيب لك دليل، يقول لك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا إنسان نحب الخمر، نحب غيري يكون كذلك خمار مثلي، أنا إنسان سارق نحب غيري يكون سارق مثلي، يقول لك هاو الدليل. لكن الحمد لله الأحاديث باش نفهموهم لازم نجمعوهم، نجمعوا الروايات. عندنا زيادة سنن النسائي، هي زيادة هامة في الحديث، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، مش أي حاجة، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. في كلمة من الخير تدخل الصالحات، تدخل الطاعات، تدخل المباحات، وتخرج المنهيات، وتخرج المنكرات. إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، سلام. ما يحب لنفسه من الخير. هذا الحديث على درجتين. عندنا أحيانا يجب عليك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأحيانا يستحب لك ويباح لك أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا كان تحب لنفسك الأمور الواجبات، الواجبات الشرعية، هنا يجب أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا كانت من أمور الدين، أمور تتعلق بالدين تحبها لنفسك، هنا يجب أن تحبها لأخيك. إذا كانت أمور تتعلق بالمباحات كالغنى والثراء والدرية وأشياء، هنا يستحب وقد يباح أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. إذا عندنا درجة، أحيانا يلزم لازم تحب الخوف، ويكون هنا نفي الإيمان الكامل، ويكون هنا يعني يتعلق بالوجود، وأحيانا تكون مستحبة على حساب الأمور اللي تحبهم لأخيك. نستفاد من هذا الحديث كذلك، لأنه قريب نكمله، فائدة وهي في قول النبي لا يؤمن أحدكم، وقلنا لا يؤمن أحدكم معناه يكون إيمانه ناقص. نستفاد مذهب ولا عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، إيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 ولا 60 شعبة، علاها قول لا إله إلا الله، أذناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. كل واحد كيفاش خلق ربي، كاين عنده إيمان قوي، كاين عنده إيمان تحت، كاين عنده إيمان ضعيف، كاين لليوم ولا هاد الساعة إيمانه ضعيف، على ساعة يقوى إيمانه، كاين اللي عنده الان ايمان قوي على ساعه يضعف ايمانه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. الايمان راه غير يتبدل من ساعه ساعه، من لحظه لحظه، الانسان يطلع ايمانه يحبط ايمانه، تلقط بايمان قوي تنوض بايمان ضعيف، تلقط بايمان ضعيف تنوض بايمان قوي. لذلك العبد واش يدير؟ يحرص باش يقوي ايمانه. يحرص باش يقوي، باش الانسان يقوي ايمانه، يقويهم بقراءة القران، يقويهم سماع الدروس، يقويهم بالاستغفار، يقويهم بالدعاء، يقويهم بمجالسة الصالحين، يقوي ايمانه بقراءة اخبار الصالحين. انسان كي يبدا يقرا يبدا الايمان يطلع. اما مصباح العشيه والانسان قبل التلفاز هذا الايمان هو غير يحبط، لانه ما كاش حاجه بالك، ربما تلقى درس يفيدك، ربما الانسان ما يمكنش، لكن 90% كل ما هوش يعني ماشي حاجه اللي تعاون القلب. لذلك الانسان يحاول كيفاش يحتك بخاوته، خاصه الزمان اللي انا فيه انسان محتاج لخاوته بزاف ومحتاج للمسجد. راكم تشوفوا الفتن راهي دايره هك وهك، الانسان راهو في وسط الفتن، في وسط الفتنة الآن، ماشي كما بكري كلش باين الآن، كلش ماشي باين الآن. هذه المخططات وهذه المشاكل اللي راهم واقعين باسم الإسلام والمسلمين، تلقاه مسلم كيما انت وراه يدير المصايب والعديان والكفار يستشفوا، كلش مخطط. لذلك الإنسان أحوج باش يحوس على النور ويحوس على الحق ويلصق بخاوته. فإن المؤمن قوي بإخوانه، عليكم بالجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إنسان يشد في الجماعة ونلقى صوته يقعد الذئب كتش يأكل، يأكل الغنم كي يخرج وحده يأكل الذئب. عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. آخر فائدة، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعلاش قال النبي صلى الله عليه وسلم لأخيه؟ كان قاد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب للمؤمن ما يحب لنفسه. صح النبي قال كلمة أخيه، هذه سموها الاستعطاف، أو حب النبي إلي ينقلب بعضنا على بعض، وهو حب النبي يكون ويبين لنا باش نتراحم مع بعضنا البعض، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم باش يعطف بعضنا على بعض. كما سبق في الحديث مثل المؤمنين في توادهم تعاطفهم تراحمهم كمثل الجسد، جسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذا الإنسان وجعته الضلصة الجسم كله راه واقف مع الضلصة، تلقى العين ما القدر، تلقى الودن راهي تسمع، تلقى فم يتكلم، تلقى رجلين رايحين، تلقى اليدين يحوسوا عدوى. شوف ضربنا النبي لمثل بالجسم، تلقى كل جسم مريض، كانوا قادرين يديروا كما نديروا حنايا، تمرض الضلصة أتعوم بحرها، المهم الجسم يرقد، الضلصة توجع ولا لا، تلقى الجسم كامل واقف، توجعك يدك، توجعك عينك، توجعك نيفك، توجعك ودنك، توجع أي حد، توجعك راسك، الجسم كامل واقف، كامل استعداد، واحد ما يسمح في عضو. لذلك النبي ضرب المثل بالجسد، إذا اشتكى منه عضو، خير أي عضو. النبي ضرب الأمثال باش الإنسان يفهم وباش الإنسان ما تخفالوش. وربي قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إنسان ربي يضرب الأمثال والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال باش الإنسان يتصور الفكرة وما تغيبلوش، كي نقوله الجسم يفهم وشنو هي الأخوة. الآن الواقع لا، أن كاي اللي ما كلاش، كاي اللي ما شربش، كاي اللي كدا، كاي اللي كدا، إحنا كل واحد فينا على كل حال ماشي قاع، لكن تكلموا على بعض الناس يغلق بابه وما يحوس واحد فينا على الآخر. هنا النبي قال حتى يحب لأخيه، باش يعطف وباش يلين قلوب بعضنا على بعض وباش يرحم بعضنا البعض. إن شاء الله بهذا الكلام نكون انتهينا من الحديث كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.